عظيم إن في ذلك لآية وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نزل بروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين